وقال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فأعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرك فيه كحجة. هذا الحديث رواه مالك بامرأة جاءت إلى النبي، وبعض الروايات تسميها أم طلحة ولا أم عطية ولا كذا، قالت كنت تجهزت للحج وبعض معك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أعلم الناس من أراد أن يحج معي فليوافني فتجهز الناس، وهي كانت ممن تجهز. ولكن كما جاء في بعض الروايات لها ولغيرها ولنا ناضح واحد أبو طلحة وكذا، فاعترض لها أي جاء ما يمنعها من الحج بعد أن تجهزت، فقال لها صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل إيش حجة. احنا هناك في الحديث الاول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، اريد ان انبه على دقة ايراد مالك العمرة الى العمرة. احنا قلنا فيه توقيت، ها ما في توقيت، والسنة كلها من 15 ذي الحجة الى 8 ذي الحجة السنة الثانية كلها وقت العمرة ولا لا؟ واراد مالك ان يبين لنا ان العمرة تتفاضل في بعض الزمان دون البعض الاخر. مفهوم هذا ولا يا جماعة؟ العمرة العمرة السنة كلها عمرة، لكن يقول لا، العمرة في رمضان ليست مثلها في شعبان، ليست مثلها في ذي الحجة، ليست مثلها في رجب، اعتمري في رمضان. يبقى هذا تنويه بعمرة رمضان ولا لا؟ ها؟ هل قال مالك قال لنا العمرة في رمضان افضل من غيرها ولا بمجرد مسيح؟ وليش ما قدم هذا الاثر هناك؟ لا، اول جاء بالعموم ثم يأتي بعد ذلك بالايش بالخصوص، وهذا من ادق ما يمكن في كتاب مالك، قد لا تجده في غيره، وقد يكون ادق مما في البخاري نفسه في دقة ابوابه. ايراد مالك للادلة او للنصوص في الباب الواحد ادق ما تكون في استنباط الفقه، وها بين ايدينا العمرة الى العمرة السنة كلها الدائرة كاملة ما عدا ثلاثة اربع خطوط اربع درجات في السنة، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث، هذه ليست محل العمرة، وبقية الدائرة كلها محل العمرة، ولكن في محلها جسم اخضر وجسم احمر احمر وجسم ايه قسم اصفر. فرمضان بالنسبة للعمرة تعادل ايش العمرة في رمضان تعادل ايش لو العمرة في شعبان تعدل شيء؟ لا. اذا جاء بهذا الحديث ليبين فضل العمرة في زمن معين من السنة. اذا قاعدة اخرى، الاعمال تتضاعف وتتفاضل بحسب الزمان والمكان. بحسب ايش؟ الزمان والمكان. صلاة في مسجدي هذا تعدل كم؟ الصلاة هي بعين الصلاة. روح في بيتك وصلي هي صلاة. روح في مثل ما بقولوا اي بلدة اخرج من حدود المدينة الصلاة هي الصلاة. الصلاة في مكة بكم؟ 100,000. الصلاة في دمشق في القاهرة في باكستان في العالم طوف العالم، لو طلعت فوق القمر وصليت هناك ونزلت من رواد الفضاء وصليت هناك الصلاة بواحدة. لكن في المسجد النبوي ب1,000، في المسجد الحرام ب100,000، هي صلاة واحدة بافتتاحية التكبير وانتهية التسليم. اذا ايش اللي ضاعفها؟ المكان. كذلك الزمان، عمرة في رمضان تعدل حجة، ما جاءت في الاشهر الحرم ولا جاءت في شهر الحجة ولا في غيرها، وهي العمرة هي هي احرام وطواف وسعي وحلق او تقصير وانتهينا والسلام عليكم. اذا الاعمال تتفاضل بتفاضل الايش الزمان والمكان. هناك مسائل اخرى لكن لا ضابط لها، تتفاضل بتفاضل الاخلاص والتوجه الصدق الى الله سبحانه وتعالى. الان خذ المصحف واقرأ حزب، في وقت اخر مع ارتياح النفس ومع التوجه الى الله واقرأ. الحزب اللي قرأته أولا، تجد قراءتك لهذا الحزب في هذه الحالة أحسن وأطمن نفس وأقرب إلى الله واتجاه، وتشعر بفيض من المولى سبحانه وتعالى عليك في هذه الحالة أحسن من غيرها. إذن أنت في اتجاهك، فحينما يكون الإنسان مكتئب ولا حزين وتوجه إلى الله بقلب منكسر مثل ما يكون بيلعب ويطرب، ما هي سوا. إذن مبدئيا يهمنا في هذا الباب إيراد مالك هذا الحديث ليبين أن العمرة وإن كانت صالحة في جميع الزمان من السنة إلا أنها في رمضان تعدل حجة، أي أفضل منها في غيره. جاء في بعض الروايات زيادة تعدل حجة معي، وهذا يدل على السؤال، كنت تجهزت لأحج معك، حج اعتمري في رمضان فإنها تعدل حجة معي. وإن سكت عن كلمة معي في بعض الروايات فإنها مفهومة من السؤال، كنت تجهزت لأحج معك فهل تعدل حجة، وسكت. إن كان لم يقل معي هل نضمنها كما هي موجودة في السؤال والجواب على إعادة السؤال، أو لا نضمنها ويكفي أنها تعدل حجة؟ أقل شيء أنها تعدل حجة، فإذا كانت حجة مع رسول الله هذا فضل زائد. إذن أول كل شيء مالك رحمه الله يبين لنا بهذا الحديث تخصيص ذاك العموم، ثم بالتالي يعطينا قاعدة أن الأعمال تتفاضل بتفاضل الزمان والمكان. جاء في بعض الأحاديث عندكم في العذب المورود، رمضان بالمدينة يعدل 70 رمضان في غيرها، جمعة في المدينة تعدل 70 جمعة في غيرها. إذن هناك مفاضلة لإيش؟ للأعمال، أو تتفاضل الأعمال بحسب الإيش؟ المكان، وكذلك بالإيش؟ بالزمان. ليلة القدر خير من إيش؟ من 1000 شهر. إذا قمت ليلة واحدة فإن هذه الليلة قيامك فيها خير، مش يعدل، خير من 1000 شهر. لو قمت طول عمرك 1000 شهر أكثر من 83 سنة، لو قمت طول عمرك ليل نهار في غير ليلة القدر ما وصلت إلى هذا الحد، لكن في الزمن المعين بليلة القدر تتضاعف الإيش؟ الأعمال. وكذلك الأشهر الحرم عن بقية السنة. الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم ورجع قال ارجع إلى بلد ثم تأتني، وبعد سنة جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عنده، فرد عليه السلام وانصرف عنه، قال يا رسول الله انت ما عرفتني، قال من انت؟ قال انا جيتك العام الماضي فوقت كذا. قال اه ما لي اراك شاحبا، اول كنت حسن وكنت طيب الان شاحب وضعيف. قال منذ فارقتك ما افطرت يوما، يعني اللي جاب للشحوب هو ايش؟ كثرة الصيام بعدما رحت.